بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، سيد الأولين والآخرين، نبينا وسيدنا وإمامنا محمد، عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علمًا وعملًا وإخلاصًا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئًا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحًا ولوجهك خالصًا، ولا تجعل لأحدٍ من خلقك فيه نصيبًا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة أبو السعادات منصور بن يونس البهوتي رحمه الله عز وجل في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع: كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، إلى أن قال: وتدرك الصلاة أداء بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها. نعم، الآن انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة، وهي بما تدرك الصلاة، أي بما ما هو الأمر الذي إذا فعله الإنسان تعتبر الصلاة أداءً، تعتبر الصلاة أداءً، أي في حقه أداءً. قال: إذا كبر تكبيرة الإحرام وهو لا يزال الوقت باقياً فإن هذه الصلاة تعتبر ماذا؟ تعتبر أداء. بمعنى لو كبر تكبيرة الإحرام لصلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، قال الله أكبر، وبعدما انتهى من التكبيرة خرج وقت الصلاة، خرج وقت الصلاة التي كبر لها، قال تعتبر هذه الصلاة في حقه إيش؟ أداءً. هذا معنى كلامه. واستدلوا على هذا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من صلاة العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك من صلاة الصبح سجدة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. قالوا، وهذا طبعا مذهب الجمهور، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالجزء عن الكل. من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، والعلم على العلم أنه بالإجماع من أدرك السجدة لا يدرك الركعة، لا يدرك إيش؟ الركعة. ولكن مع هذا أخبر عليه الصلاة والسلام أنه أدرك الصلاة، أدرك الصلاة، فهو عبر بجزء منها وهو السجود. فقالوا كذلك بأي جزء يدرك أو تدرك الصلاة ولو بتكبيرة الإحرام يعتبر ماذا؟ يعتبر قد أدرك الصلاة، والصلاة بحقه تكون أداءً. هذا هو المذهب، وهو مذهب الجمهور. القول الثاني حقيقة أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة. القول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة. وأخذوا بعموم الحديث الصحيح: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أعد العبارة أخي الحبيب. وتدرك الصلاة أداء، وتدرك الصلاة أداء، أي الفريضة التي كبر لها. نعم، بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها، بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها، أي في وقت هذه الصلاة التي كبر لها. نعم، فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس أو غروبها. هذا مثال، الآن المصنف رحمه الله يمثل لك بمثال. قال: فإذا كبر للصلاة قبل طلوع الشمس فيعتبر أدرك صلاة الفجر، وإذا كبر أي تكبيرة الإحرام قبل غروب الشمس ثم غربت فإنه يعتبر قد أدرك صلاة المغرب. نعم، فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس أو غروبها كانت كلها أداءً، حتى ولو كان التأخير لغير عذر لكنه آثم. نعم، هنا قال حتى ولو كان التأخير لغير عذر. بمعنى مر معنا في الدروس الماضية أن الصلاة، بعض الصلوات لها وقت إيش؟ اختيار، ولها وقت ضرورة، مثل صلاة العصر: من حين أن يصير ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، هذا وقت اختيار، ومن حين أن يصير ظل كل شيء مثليه أي ضعفيه إلى أن تغرب الشمس هذا وقت ضرورة، وماذا يقول؟ يقول: حتى ولو أنه أخر الصلاة إلى وقت الضرورة من غير عذر فيعتبر أنه قد أدرك الصلاة في وقتها، والصلاة في حقه ماذا؟ أداء، وليست بقضاء، لكنه يأثم بالتأخير. لأنه مر معنا في الدروس الماضية أن وقت الضرورة لا يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة إليه، لكن لو أخر الصلاة إلى وقت الضرورة من غير عذر فإنه يعتبر آثم بذلك. نعم، أعد العبارة الأخيرة. فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس أو غروبها كانت كلها أداء حتى ولو كان التأخير لغير عذر، لكنه آثم. لكنه آثم بالتأخير، لكنه آثم، أي آثم بكونه أخر صلاة مثلا العصر إلى وقت الضرورة، إلى وقت غروب، قبيل غروب الشمس. نعم. وكذا وقت الجمعة يدرك بتكبير بتكبيرة الإحرام ويأتي. نعم. وكذا احنا مر معنا هذا المصطلح عند الحنابلة، إذا قالوا وكذا أي أن هذه المسألة تشابه هذه المسألة المذكورة، لكنها مع الفرق. إذا كانت المسألتين متشابهتين حكما يعني حكما تقريبا، فالمشابهة كاملة يعبرون عنها أو يعطفون عليها بالواو، وإذا كانت المسألتين بينهما فروق لكنها شابهت هذه المسألة في هذه الصورة وفي الحكم فيعبرون عنها بكذا. فهنا يقول، أعد العبارة الأخيرة: وكذا. وكذا وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام ويأتي. انتبه انتبه يا طالب العلم، لا تشكل عليك هذه المسألة مع صلاة الجمعة. هنا قال وقت الجمعة ولم يقل صلاة الجمعة، لأن البعض ربما يفهم أنه إذا أدرك من صلاة الجمعة بقدر تكبيرة الإحرام أنه يصليها جمعة ركعتين. ليس هذا مراد المصنف، وإنما مراد المصنف أن إمام الجمعة الذي يصلي بالناس والناس معه إذا أدرك من وقتها بقدر تكبيرة الإحرام، أي أن الإمام كبر، أي إمام الجمعة تكبيرة الإحرام، ثم خرج وقت صلاة الجمعة، فإن الصلاة تعتبر لهم صلاة جمعة، صلاة جمعة، فيصلونها ركعتين، فيصلونها ركعتين. هذا معنى كلام المصنف. إذن باختصار المراد هنا الكلام عن الوقت وليس عن الصلاة. من أدرك من وقت صلاة الجمعة قدر تكبيرة الإحرام فإنه قد أدرك الصلاة في وقتها، أي في وقت الجمعة، فيتمها جمعة. وأما من أدرك من الجمعة قدر تكبيرة الإحرام أو السجود أو الجلسة التشهد الأخير فإن هذا يتمها ظهرا ولا يتمها إيش جمعة، بشرط أن يدخل بنية صلاة الظهر، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في باب صلاة الجمعة. نعم. ولا يصلي من جهل الوقت ولم تمكنه مشاهدة الدلائل قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. هذا صحيح، أن الإنسان يا إخوان لا يجوز له أن يصلي الصلاة الحاضرة سواء مغرب أو عشاء أو فجر أو ظهر إلا إذا دخل الوقت، إلا إذا دخل الوقت، فلا يجوز له أن يصلي قبل دخول الوقت. فمن صلى قبل دخول الوقت فبالإجماع أنها لا تعتبر فريضة وتعتبر في حقه نافلة ولا تصح. نعم، أعد العبارة من جديد. ولا يصلي من جهل الوقت ولا يصلي مصلي. نعم، أيوة. من جهل الوقت حتى يتأكد، والتأكد بالنسبة له إما باجتهاد وإما بخبر متيقن أو نحو ذلك مما سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم. ولم تمكنه مشاهدة الدلائل التي تدل على أن الوقت قد دخل. فإذا كان في صحراء مشاهدة الدلائل يرى الشمس، فإذا رأى الشمس قد غربت وغابت علم أنها إيش؟ أن الوقت قد دخل، هذه الدلائل. لكن يكون في غرفة أو يكون في غيم أو يكون في مكان لا يرى الدلائل التي من خلالها ينظر هل الفجر قد طلع، هل الشمس قد غربت، هل الشمس قد زالت ونحو ذلك. نعم، أيوة. قبل غلبة ظنه بدخول. قال قبل غلبة الظن. خليكم معي إخواني، الآن عندنا حالات. الحالة الأولى لم يذكرها المصنف لكنها معروفة، إذا تيقن دخول الوقت فإنه يصلي، إذا تيقن دخول الوقت فإنه يصلي. مثال ذلك في عرفنا اليوم أن الإنسان المرأة في بيتها، فالمرأة في بيتها بمجرد تسمع المساجد تؤذن لأذان المغرب فقد إيش؟ فقد استيقنت أن الوقت قد دخل، لأن هذه المساجد التي أذنت كذا مسجد كلها أذنت علمت أنه لم يؤذن إلا بعد دخول إيش؟ إلا بعد دخول الوقت. هذا بالنسبة في حقها يقين، في حقها إيش؟ يقين. نعم. الحالة الثانية أن يكون بغلبة ظن، غلبة ظن كأن يكون الإنسان في الصحراء، وهو في الصحراء أو في البيت أو في أي مكان، لكن ليس عنده ساعة وليس عنده مساجد يسمع منها الأذان، وإنما يعني يغلب على الظن بتخمينه هل الشمس الآن غربت أو لم تغرب، فنقول ما دام أنك في شك فلا يجوز لك أن تصلي. لكن إذا غلب على الظن، وهو الرأي الراجح، غلب على الظن أن الشمس قد غربت، فعند ذلك جاز لك أن تصلي فصلي. فإن غلب على الظن أن الشمس قد غربت ثم صلى، ثم تبين له بعد ذلك أنه صلى في الوقت فصلاته صحيحة، أو لم يتبين له شيء هل صلى في الوقت أو في غير الوقت فصلاته صحيحة، وإذا قلنا صحيحة يعني أنه لا يؤمر بالعادة. الحالة الثالثة أن يتبين له خطأ اجتهاده، أي أنه يغلب على الظن أن الشمس قد غربت ثم يصلي، وإذا به بعد قليل يرى كأن صلى في غيم مثلا، يرى أن الغيم قد تقشع ثم بعد ذلك ظهرت الشمس، فهنا نقول وجب عليك أن تعيد المغرب إجماعا، ولا يعتد بها، ولا يعتد بها، بدليل ما ثبت في البخاري حديث أسماء رضي الله عنها أن الصحابة رضوان الله عليهم في المدينة مع النبي عليه الصلاة والسلام أفطروا في يوم غيم، في يوم غيم، وهذا الإفطار بناء على ماذا؟ على غلبة الظن، ثم بعد ذلك انقشع السحاب، انقشع إيش؟ السحاب، فتبين لهم أن إفطارهم في غير إيش؟ في غير الوقت. نعم. أيوة. قبل غلبة ظنه بدخول وقتها إما باجتهاد. أيوة. غلبة الظن بما يتحقق؟ قال غلبة الظن يتحقق بأحد أمور، إما باجتهاد. الاجتهاد أحباب الكرام لمن له آلة ولمن عنده أهلية للاجتهاد، ليس كل إنسان له حق الاجتهاد يا إخوان، ولذلك تلاحظون بعض الناس لا يفقه شيء من الأوقات ولا يفهم شيء من الأوقات ثم يقول أنا اجتهد، هذا ليس له حق أن يجتهد، وإنما قالوا باجتهاد أي لمن كان أهلا للاجتهاد، كأن يعرف الأوقات، كأن يعرف الوقت الذي بين الصلاتين، كأن يكون عنده عمل أو شغلة اعتاد على أن يقضيها ما بين الوقتين، مثلا ما بين المغرب العشاء أو الظهر العصر مثلا، شغلة معينة كل يوم يسويها ويعلم، أو قراءة آيات معينة أو سور معينة، فإذا انتهى من هذه الشغلة عادة أن الوقت قد إيش؟ قد دخل، أي الصلاة التي بعدها، هذا معناه غلب الظن، هذا معناه غلب الظن، إصلاح شيء معين، وعادة أنه يصلحه ما بين المغرب العشاء، ويتجري العادة بمجرد ينتهي من هذه الشغلة يؤذن العشاء، هذا نقول عنده آلة اجتهاد، لأنه يبني على اجتهاد وعلى علم سابق. نعم. أيوة. إما باجتهاد ونظر في الأدلة، ونظر في الأدلة يعني في الدلائل معايا، ونظر في إيش؟ في الدلائل، هل الشمس زالت، هل الصبح قد ظهر، هل الشمس قد غربت. نعم. أيوة. أو له صنعة وجرد على هذا الكلام الذي قلته قبل قليل، أو يكون له اجتهاد، ويكون اجتهاده بأن له صنعة أي عمل، وجرت العادة في هذا العمل أنه يعمله ما بين الظهر إلى العصر وينتهي منه، إما صنعة معينة، وإما قراءة آيات معينة، وإما قراءة صفحات معينة من كتب أو نحو ذلك، أو كتابة معينة أو شيء معين، تجري العادة أنه يعمله ما بين هذين الوقتين. نعم. أو له صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة. نعم. أو جرت عادته بقراءة شيء مقدر. أو قراءة شيء مقدر يعني من القرآن، ما شاء الله تبارك الله، عادة يقول أنا أجلس إذا صليت المغرب أجلس وأقرأ مثلا جزئين فيأذن العشاء، فهو على هذا. فنقول في يوم من الأيام المساجد، وانت كنت في البر ما انت موجود في المكان، وليس عندك يعني منبه، وليس عندك راديو تعرف الأذان، ولا عندك أي ساعة ولا شيء، ففي هذه الحالة صليت المغرب وقرأت الجزئين التي جرت العادة أنك تقرأها من المغرب العشاء مثلا، ففي هذه الحالة نقول دخل وقت العشاء. نعم. أيوة. ويستحب له التأخير حتى يتيقن. نعم، ويستحب، وهذا صحيح، أنه إذا غلب على الظن وكان فيه شيء من التردد ينبغي له أن لا يتعجل في أداء الصلاة، بل يتأنى قليلا، وهذا من باب الاستحباب حقيقة وهو الأولى. يستحب له أن يؤخر حتى يتيقن، حتى يتأكد أن وقت الصلاة قد دخل. فإذا كان عادته يقرأ جزئين مثلا، فإذا انتهى من قراءة الجزئين ينتظر قليلا، ينتظر قليلا. نعم. أو بخبر ثقة متيقن. أيوة. أو يكون العلم بدخول الوقت، العلم بدخول الوقت إما أن يكون بطريق الاجتهاد، هو الآن يتكلم المصنف كيف تعلم دخول الوقت، قال يعلم بدخول الوقت إما باجتهاد وتكلمنا عنه، والآن الحالة الثانية بخبر ثقة متيقن. ومعنى ثقة أي رجل أو امرأة، لأن هذا من الأخبار الدينية الشرعية، الأخبار العلم بالأمور المسائل الشرعية الدينية، فدخول الأوقات العبادات وخروجها هذا لا يشترط، دخول أوقات العبادات هذا لا يشترط أن يكون ذكرا حتى الأنثى. نعم. ولذلك في دخول رمضان لو جاءت امرأة عدل ثقة وشهدت عند القاضي أنها رأت دخول هلال رمضان، إيش يؤخذ به؟ يؤخذ به. وعند المذهب عند الحنابلة لو رأت هلال شوال قالوا لا يؤخذ به، لأنه جاء في، لماذا؟ قال لأنه جاء في الحديث فإذا شهد شاهدان. نعم. فأخذوا بهذا، لكن عموم هذا سيأتينا في الصيام إن شاء الله. المهم هنا يقول ثقة، وثقة سواء كان رجلا أو امرأة، ثبت ثقة يعني ظاهره العدالة والالتزام والخيرية والصدق ولا يعهد عنه الكذب، وكذلك كونه طبعا مسلما هذا من باب أولى. نعم. بالغا عاقلا، بالغا عاقلا يعني مستقيما ظاهره الخير والصلاح ولم يعرف عنه الكذب. نعم. أو بخبر ثقة متيقن كأن يقول، أيوة قال خبر ثقة ومتيقن، هنا من هو اللي متيقن؟ الثقة الذي يخبره، الثقة الذي جاء يخبره أن الوقت قد دخل هو متيقن، أي أن الثقة متيقن ومتأكد أن الوقت قد إيش؟ قد دخل. فهمتم يا أخوان؟ فلا بأس أن يأخذ بماذا؟ بقوله، فيأخذ بقوله. نعم. كأن يقول رأيت الفجر طالعا. نعم. كيف يحصل التيقن في حقه بخبر ثقة متيقن؟ كيف يحصل التيقن في حق هذا الثقة؟ كأن يقول لك رأيت الفجر قد طلع، أو قال لك رأيت الشمس قد غربت، هنا تأكد وتيقن. نعم. أو الشفق غائبا ونحوه. نعم. أو الشفق، أو رأيت الشفق غائبا دخل صلاة العشاء ونحوه، رأيت الشمس قد زالت، وهكذا. نعم. فإن أخبر عن ظن لم يعمل بخبري. أيوة. فإن أخبر هذا الثقة عن ظن، قال والله أظن الوقت قد دخل، فلا يؤخذ بقوله، فلا يؤخذ بقوله. إذا قال أظن أن الوقت قد دخل، هذا المذهب وهذا الذي جرى عليه المصنف. نعم. ويعمل بأذان ثقة عارف. نعم. ويعمل بأذان ثقة عارف. بأذان؟ بأذان ثقة. نعم. إيش عندك؟ لا إيش عندك؟ لا ما عندي شيء. لا لا إيش عندك؟ إيش القراية هي؟ نفس. بأذان ثقة عارف. نعم. كيف؟ ويعمل. أيوة هو هذا. عندك ويعمل ولا؟ ويعمل. أيوة ويعمل. أنت قلت ويعلم ولا لا؟ ويعمل. أيوة يأخذ الإنسان بأذان ثقة عارف، أي أن المؤذن إذا كان ثقة يعني بالغا عاقلا ولم يعاد عنه الكذب، وكان أيضا عارف أي عارفا بدخول الأوقات وعارفا بمواقيتها ومواضعها، ففي هذه الحالة لا بأس أن يؤخذ بأذانه. فإذا كنت في مكان ثم أذن المؤذن فتأخذ بأذانه، فتأخذ بأذانه. نعم. فإن أحرم باجتهاد بأن غلب على ظنه دخول الوقت لدليل مما الآن تقدم. الآن هذه يا إخوان تفريع بعد تأصيل، هذه يسميها العلماء دائما في الفقه تفريع بعد ما بعد تأصيل. الآن قبل قليل قال لك المصنف أن الإنسان يجوز له أن يجتهد إذا كان أهلا للاجتهاد وغلب على ظنه أن الوقت قد دخل، فيجوز له أن يصلي. هذا الحكم الآن سيتفرع من هذا الحكم أشياء هي التي سيتكلم عنها المصنف الآن. نعم اقرأ. فإن أحرم باجتهاد بأن غلب على ظنه دخول الوقت لدليل مما تقدم فبان إحرامه قبله فصلاته نفل. أيوة، فإن أحرم باجتهاد على أن الوقت قد دخل ثم تبين له كما قلنا قبل قليل أن الوقت لم يدخل، ففي هذه الحالة بالإجماع أن هذه الصلاة التي صلاها تعتبر نافلة، ويجب عليه أن يعيدها إذا دخل وقت هذه الصلاة، لأنه تيقن الآن أنه صلى قبل دخول الوقت. نعم. فصلاته نفل لأنها لم تجب. نعم، لأنها لم تجب بدخول الوقت، لأنها ما دخل الوقت بعد. نعم. ويعيد فرضه، ويعيد هذا الفرض الذي صلى، فيعتبر في حقه نافلة. نعم. وإلا يتبين له الحال أو ظهر أنه أيوة هذه الحالة الثانية. وإلا يتبين، إذا لم يتبين له وصلى باجتهاد وغلبة ظن ولكنه لم يتبين له هل صلى في الوقت أو لم يصلي في الوقت، لكنه صلى على غلبة الوقت أنه في الوقت ولم يتبين هل هو صلى في الوقت أو في غير الوقت، فالصلاة صحيحة. نعم. أو ظهر أنه في الوقت، أو ظهر أنه صلى في الوقت، فإنه أيضا الصلاة صحيحة. إذن ذكر ثلاث حالات هنا، ذكر الحالة الأولى أنه تبين له أنه صلى فيش في غير الوقت فيعيد الصلاة، وهذه الصلاة تعتبر نافلة. الحالتين الأخريين لم يتبين له هل صلى في الوقت أو في غير الوقت، والحالة الثالثة تبين له تأكد أنه صلى في الوقت، وفي الحالتين الأخيرتين تعتبر الصلاة صحيحة وليس عليه إعادة. نعم. أو ظهر أنه في الوقت فصلاته فرض. نعم. ولا إعادة عليه، ولا إعادة عليه. نعم. لأن الأصل براءة ذمته. نعم، لأن الأصل براءة ذمته، والله سبحانه وتعالى قد تعبدك بهذا الاجتهاد وهذا منتهى قدرتك واستطاعتك. نعم. ويعيد الأعمى العاجز مطلقا إن لم يجد من يقلده. نعم، الأعمى العاجز، الأعمى العاجز عن الاجتهاد ولا يعرف شيء فلا يجوز له أن يصلي، لكن يفهم منه أن الأعمى الذي عنده إدراك بمعرفة الأوقات باجتهاد ونحو ذلك فلا بأس أن إيش أن يجتهد وأن يعمل باجتهاده، فيكون حكمه حكم المجتهد إذا غلب على الظن. لكن هنا أعمى وعاجز، يعني أنه أعمى البصر لا يرى حتى يشوف الشمس طلعت أو غربت أو الفجر طلع أو الشمس غربت، وليس عنده أيضا معرفة بالاجتهاد، فنقول في هذه الحالة لا يجوز له أن يجتهد ولا يجوز له أن يصلي، بل عليه أن يقلد، يقلد ثقة مأمون. إذا لم يوجد ثقة ويقلد فعليه أن ينتظر حتى يتأكد يقينا أن الوقت قد دخل ثم يصلي. نعم. وإن أدرك مكلف من وقتها أي وقت الفريضة قدر التحريمة أي تكبيرة الإحرام ثم زال تكليفه بنحو جنون، أو أدرك الطاهرة الوقت قدر التحريمة ثم حاضت أو نفست ثم كلف الذي كان زال تكليفه وطهرت الحائض أو النفساء قضوها. نعم، هذه مسألة أخرى. الآن انتقل المصنف رحمه الله، خليكم مع أحبابي، إنسان أدرك من الصلاة قدر التحريمة، صلاة الظهر مثلا أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر قدر التحريمة، يعني دخل عليه الوقت وهو مكلف بالغ عاقل مدرك، ففي هذه الحالة وجبت عليه هذه الصلاة، لكنه لم يصلي وزال عنه التكليف، زال عنه التكليف إما بإغماء إما بجنون، بجنون مثلا إنسان جن والمجنون رفع عنه القلم مثلا، أو امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر ثم بعد ذلك حاضت ونزل عليها دم الحيض، ففي هذه الحالة نقول هذه الصلاة تعتبر دينا في الذمة، دينا في الذمة. فإذا أراد الله وقدر عاد التكليف بأن عقل المجنون وبأن طهرت الحائض أو النفساء فعليهما أن يعيدوا هذه الصلاة، أن يعيدوا هذه إيش؟ الصلاة، لأنها تعتبر دينا في الذمة. هذا معنى كلامه. أعد العبارة. وإن أدرك مكلف من وقتها، وإن أدرك مكلف من وقتها وهو البالغ العاقل، نعم، من وقت الصلاة الحاضرة، نعم، أي وقت أي وقت فريضة، نعم، قدر التحريمة أي بقدر تكبيرة الإحرام، نعم، ثم زال تكليفه بنحو جنون، ثم زال تكليفه بما يزول، يزول بالتكليف إما بنحو جنون أو بنحو نفاس أو بنحو حيض، نعم، أيوة، أو أدركت طاهرة من الوقت قدر التحريمة، نعم، ثم حاضت أو نفست، ثم كلف الذي كان زال تكليفه وطهرت الحائض أو النفساء قضوها، قضوها، لأنها تعتبر دينا في الذمة. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه الفرائض بالديون، شبه الفرائض بالديون، أرأيت لو كان على دين أكنت قاضيته؟ قالت بلى، قال فقضوا فالله أحق بالقضاء، أو كما جاء في الحديث، نعم، أي قضوا تلك الفريضة التي أدركوا من وقتها قدر التحريمة قبل، نعم، هذا طبعا هذا هو المذهب وهذا عليه أكثر أهل العلم. القول الثاني مثل ما قلنا قبل قليل، وهو أن من أدرك من الصلاة قدر ركعة هو الذي يقضيها، ومن أدرك من الصلاة أقل من ذلك كتكبيرة إحرام مثلا فإنه ليس عليه إيش؟ ليس عليه قضاء. وأخذوا بعموم الحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فقد أدرك الصلاة، لكن الأحوط أن يؤخذ بهذا القول لا سيما أنها صلاة واحدة، نعم، لأنها وجبت بدخول وقتها. دقيقة يا طيب، ارفع صوتك. نعم نعم، علشان كذا هما سبب الخلاف ورود الحديث، اختلاف الروايات. الصلاة كما تفضلت تكبيرة الإحرام ثواني الله أكبر خلاص أدرك، لكن الركعة فيها تكبيرة إحرام، فيها دعاء استفتاح، فيها كما تفضلت قراءة فاتحة، ما تيسر من القرآن، فيها ركوع، فيها رفع من الركوع، أدركت معه. فلذلك السبب الخلاف هو ورود الروايتين، رواية من أدرك سجدة وفي رواية من أدرك ركعة، نعم، أيوة، لأنها وجبت بدخول وقتها واستقرت، نعم، فلا تسقط بوجود المانع. هذا تعليل، هذا تعليل، هذا تعليل، قال لأنها، أعد العبارة، لأنها وجبت بدخول وقتها، لأنها وجبت بدخول وقتها عليه، تعتبر واجبة، أيوة، واستقرت، واستقرت في ذمته، أي استقر الوجوب في الذمة، نعم، فلا تسقط بوجود مانع، فلا تسقط هذه الصلاة بوجود مانع وهو زوال العقل أو النفاس أو الحيض، هذه كلها موانع، نعم، ومن صار أهلا لوجوبها بأن بلغ صبي، نعم، ومن صار أهلا لوجوبها، هذه مسألة عكس الأولى، الأولى أنه أدرك ثم زال تكليفه، هذه المسألة كان غير مكلف ثم إيش؟ ثم كلف، فهمتم يا أخوان؟ المسألة الأولى أنه مكلف أدرك من الصلاة قدر التحريم ثم زال تكليفه، هنا العكس، هو غير مكلف أي غير مطالب وجوبا بأداء هذه الصلاة ثم وجبت عليه وأدرك الوقت، عكسها، فهمت الفرق بين المسألتين؟ نعم، أيوة، ومن صار أهلا لوجوبها، ومن صار أهلا لوجوبها يعني قبل ذلك هو ليس بأهل، كأن تكون امرأة حائض أو امرأة نفساء ثم بعد ذلك طهرت في هذا الوقت، هذا معناه، أيوة، بأن بلغ صبي أو بأن أسلم بلغ كافر، صبي أو أسلم كافر أو طهرت حائض أو طهرت نفساء، نعم، أو أفاق مجنون أو طهرت حائض أو نفساء قبل خروج وقتها. قبل خروج وقتها أي الوقت الصلاة التي قد كلف فيها. أي وقت الصلاة بأن وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر تكبير. أيوة، يعني أدرك من الوقت، سواء أدرك وقت الاختيار أو أدرك وقت إيش الاضطرار، أدرك وقت الاختيار أو أدرك وقت إيش الاضطرار وقت الضرورة، فإنه يطالب بأداء هذه الصلاة حتى ولو كان قبيل غروب الشمس، ولو بمقدار تكبيرة الإحرام، ولو بمقدار تكبيرة الإحرام، مع العلم أنه لن يؤديها إلا بعد ماذا؟ إلا بعد غروب الشمس، لكنها وجبت في ذمته فعليه أن يؤديها. لكن المذهب هنا وهو مذهب الجمهور أنه عليه أن يؤديها، أي هذه الصلاة، وما كانت تجمع إليه، وما تجمع إليه. طبعا تعلمون يا أحباب أن العصر تجمع مع الظهر والمغرب مع العشاء، فإذا طهرت في وقت العصر قبل الغروب ففي هذه الحالة تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت في وقت العشاء أي قبل خروج وقت العشاء ولو بمقدار تكبيرة الإحرام تصلي إيش؟ المغرب والعشاء. هذا المذهب وهو مذهب الجمهور، هذا المذهب وهو مذهب الجمهور، وهو فتوى ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا عبد الرحمن بن عوف وغيره من الصحابة، وهو رأي جماهير أهل العلم أنها تصلى هذه الصلاة وما جمع إليها، وما جمع إليها، خلافا للقول الثاني أنها لا تلزم إلا تلك الصلاة. لكن هذا أيضا نقول الأخذ به أحوط، لأنها فتوى صحابي، بل صحابيان جليلان، وهو رأي جماهير أهل العلم. نعم. لزمته أي العصر وما يجمع إليها وما قبلها، وما يجمع إليها قبلها وهي الظهر. نعم، وهي الظهر. وكذا لو كان ذلك قبل الفجر، وكذا أي وكذلك أيضا لو أنها طهرت قبل الفجر على اعتبار المذهب، لأنه مر معنا في الدروس الماضية أن صلاة العشاء من بعد مغيب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر، هذا المذهب، ولذلك نقال قبل طلوع الفجر. وقلنا القول الثاني وهو الذي عليه المحققين أن صلاة العشاء إلى منتصف الليل، إلى منتصف الليل يعني إلى ثلث الليل، هذا وقت الاختيار، ثم يدخل وقت الضرورة إلى منتصف الليل، يدخل وقت الضرورة إلى منتصف الليل. نعم. وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب. نعم، لأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر. هذا التعليل طبعا أنا قلت لكم، هم استدلوا على هذا بأنها فتوى ابن عباس رضي الله عنه، وفتوى أيضا نقلت عن عبد الرحمن بن عوف، وكذلك أيضا أظن أبي هريرة كذلك. نعم أيوة، لأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر. لأن وقت الثانية في الحقيقة هي وقت للأولى في حال العذر، أي في حال عذر يبيح لك الجمع، كالسفر مثلا، كالمطر مثلا. نعم، ففي هذه الحالة وإن كان المذهب لا يجمع إلا بين العشاءين ولا يجمع بين الظهر والعصر، لكن عموما العذر مثل السفر، فإنه يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيصير الوقتين وقتا واحدا. نعم، فإذا أدركه المعذور فكأنه أدرك وقتها. فإذا أدرك المعذور هذا الوقت أي الوقت الثاني، فإنه يجمع إليها الصلاة التي، فإنه يؤدي معها الصلاة التي تجمع إليها. فإذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس وجرت العادة في حال العذر كسفر مثلا أن الإنسان يجمع الظهر مع العصر، فيصلي هذه الصلاة التي طهرت فيها وما يجمع إليها قبلها وهي صلاة الظهر، وكذلك القول نفسه في العشاء مع المغرب. نعم، ويجب فورا ما لم ينضر في بدنه. نعم، أو معيشة يحتاجها أو يحضر لصلاة عيد، قضاء الفوائت مرتبا ولو كثرت. أيوة، الآن انتقل إخواني إلى مسألة أخرى وهي قضاء الفوائت، والآن لا زال كل هذا يتكلم عن الوقت، يتكلم عن إيش؟ عن الوقت، أي وقت الصلاة. فهنا نقول لو كانت على الإنسان فوائت، أي فاتته عدة صلوات، فما الواجب عليه؟ قال الواجب عليه قضاؤها فورا، يعني يجب القضاء على الفور، ومعنى يجب القضاء على الفور أي لا يجوز له أن يؤخر، لا يجوز له أن يؤخر، هذا صحيح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. الآن يتكلم عن هذه المسألة، أعد من جديد. ويجب فورا ما لم ينضر في بدنه، ويجب فورا قضاء الفوائد، ويجب دقيقة، ويجب فورا قضاء الفوائد بشرط ما لم يحصل له ضرر. فإذا كان قضاء الفوائد فإذا كان قضاء الفوائد يعود عليه بضرر في معيشته أو في بدنه فلا يجب عليه قضاء الفوائد فورا، بل عليه أن يفرقها. مثال ذلك: إنسان، امرأة على التنور مثلا، الخبز في التنور أو الغداء والعشاء على القدر يطبخ، والآن في مظنة أن ينضج وتذكرت أنها ثلاث صلوات ما صلت، فنقول وجب فورا أن تصلي. قالت: لو أردت أن أصلي لحقني ضرر في مالي وهو الخبز سيحترق. نقول: في هذه الحالة يجوز لك أن تؤخري، انظري للخبز حتى ينضج ثم بعد ذلك لا بأس. إنسان عنده صنعة ثم في أثناء هذه الصنعة تذكر أنه لم يصلي، فلو قال: لو ذهبت إلى الصلاة لفسدت علي هذه الشغلة لأنها ما تحتمل التأخير وتلحقني ضرر بذلك، نقول: نعم، في هذه الحالة أيضا اقضي شغلتك ثم بعد ذلك بادر إلى قضاء الصلاة. هذا معنى كلامي: ما لم يجب قضاء الفوائد فورا، ما لم ينضر في بدنه، ما لم ينضر في بدنه، يعني كأن يكون إنسان مريض فلو أراد الله قدر أنه لابد يأخذ علاج أو لابد أن يرتاح، لو قلت تقوم تصلي قال بنضر، لكن لو ارتحت قليلا سيذهب هذا الألم وهذا المرض، نقول ارتاح قليلا وهكذا. نعم، أيوة. أو معيشة يحتاجها، أو معيشة يحتاجها كما مثلنا معكم قبل قليل. نعم. أو يحضر لصلاة عيد، أو يحضر لصلاة عيد، إذا حضر لصلاة عيد أيضا لا يصلي. مثال ذلك: إنسان جاء إلى المصلى في صلاة العيد، وهو في المصلى تذكر أن عليه فريضتين أو ثلاث فرائض ما صلاها قبل، هم يقولون لا يصليها، ما هو السبب؟ قالوا: لئلا يتوهم الناس الذين ينظرون إليه أنه يصلي نوافل ويظنون أن ذلك مشروع، ولا سيما إذا كان ممن يقتدى به من أهل العلم، فعشان لا يهم، ولأجل أن لا يهم على الناس، فلأجل أن لا يهم على الناس أنها نوافل أو أنهم يقتدون به في ذلك، قالوا لا يصلي، لا يصلي. هذا معنى قوله بصلاة عيد. نعم. أو يحضر لصلاة عيد قضاء الفوائد مرتبا ولو أيوة كثرت، يعني إذا حضر لصلاة العيد ثم تذكر الفوائد فإنه لا يصليها حتى لا يتوهم الناس أنها نوافل فيقتدون به. نعم. ويسن صلاتها جماعة. نعم. الآن الفوائد هذه إذا فاتتك استحب أن تصلى جماعة، إذا كنتم جماعة قد فاتتكم الصلاة، إذا كنتم جماعة قد فاتتكم الصلاة، مجموعة خرجوا إلى البر ثم بعد ذلك ناموا وما استيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، الآن كلهم ما صلوا والشمس قد طلعت ووقت الفجر قد خرج، فنقول اقضوها. طيب كون نقضيها، نقضيها فرادى ولا جماعة؟ قال: لا، قضوها جماعة. وهذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الصحيح حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فاتته مع أصحابه الكرام صلاة الفجر فإنه ارتحل من مكانه الذي هو فيه وصلاها، قال: صلاها على هيئتها، وصلاها على هيئتها. نعم. ويسقط الترتيب بنسيانه للعذر. أيوة، هنا الآن قال: ويسقط الترتيب بنسيانه، يعني لو أن إنسانا عليه عدة فوائد قال: أنا حقيقة فاتتني العصر والمغرب والعشاء، العصر والمغرب والعشاء، ثم بعد ذلك بدأ وصلى العصر صلى المغرب ثم تذكر أن الظهر لم يصليها، فما الحكم؟ هذه مسألة خلاف بين أهل العلم، هذه مسألة خلاف بين أهل العلم. هو المصنف يقول إذا كانت عليه عدة صلوات، هو عند الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والآن يقول علي الظهر والمغرب، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم بعد ذلك على اعتبار أنه بيصلي لكنه نسي وبدأ بالعصر، ثم المغرب، ثم تذكر أنه إيش لم يصلي الظهر، هنا قالوا يسقط الترتيب، فنقول صل الظهر وليس عليك إعادة لا المغرب ولا عشاء، لا مغرب ولا عشاء. طبعا هذا الذي عليه جمع من أهل العلم وهو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم أيوه. ويسقط الترتيب بنسيانه للعذر. نعم بنسيانه، لماذا؟ للعذر، لأن العذر، لأن النسيان عذر، عفي لأمة عن الخطأ والنسيان. نعم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أيوه. فإن نسي الترتيب بين الفوائت أو بين حاضرة وفائتة حتى، فإن نسي الترتيب بين الفوائت كما قلنا قبل قليل، نعم، أو بين حاضرة وفائتة، نعم، حتى فرغ من الحاضرة صحت، صحت، ففي هذه الحالة أي صحت الصلاة، صحت إيش الصلاة، وهذا حقيقة هو الصحيح، وهذا هو الصحيح لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال قد فعلت، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. نعم. ولا يسقط بالجهل. أيوة هذا الكلام، هذا المصنف يقول ولا يسقط بالجهل، أي لا يسقط إذا لم يرتب الصلاة، إذا لم يرتب الصلوات الفوائد بسبب جهله، لأنهم يعتبرون الجهل تفريط منه، وهذا حقيقة قول فيه نظر، لأن الدليل الذي استدلوا به فرقوا بين الاستدلالين، هم يستدلون بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، طيب استدل على الاثنين، الخطأ هو الجهل، هو جهل، لكنهم يقولون هنا أن الجهل فيه معنى التفريط بخلاف النسيان، النسيان ليس فيه معنى التفريط لأن النسيان خارج عن إرادته، لكن الجهل فيه معنى التفريط، هو باستطاعته أن يتعلم، باستطاعته أن يعلم، لكنه لم يعلم، فهذا يسمونه تفريط، فلذلك قالوا لا يسقط بالجهل. والقول الثاني وهو الصحيح أنه يسقط بالجهل والنسيان، يسقط بالجهل والنسيان. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول فإن الله تعالى لم يكلف العباد، أو لو لم يكلف عبده الصلاة مرتين، ما دام أنه أداها وتعبد بها لله عز وجل، سواء كان بجهل أو سواء كان بنسيان، فإنها نقول مجزئة وليس عليك إعادة. نعم. ويسقط الترتيب أيضا بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. نعم ويسقط الترتيب أيضا بخروج وقت الاختيار للحاضرة، يعني مثال ذلك إنسان في صلاة العصر تذكر أنه لم يصلي الظهر، أو تذكر أنه لم يصلي الفجر، أو تذكر أنه لم يصلي العشاء الليلة الماضية، فنقول في هذه الحالة صلي التي الصلاة التي فاتتك، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. لكن المسألة هنا قال لو صليت العشاء لخرج وقت الاختيار، أو لخرج وقت الصلاة الحاضرة التي أنا فيها، فنقول الوقت أي وقت الحاضرة أولى بالتقديم وأولى بالمراعاة من الفائتة. لماذا؟ أولاً لأن هذا وقتها، والأمر الثاني لا سيما إذا كان قد صلى أي صلاة العشاء، يعني إذا صلى صلاة العشاء يترتب على ذلك خروج وقت الحاضرة، فإن صلاة العشاء تعتبر قضاء، وهذه أيضاً لو أراد أن يصليها تعتبر إيش؟ تعتبر قضاء، لأنه سيصليها بعد خروج وقتها، فتكون كلا الصلاتين قضاء، فنقول في هذه الحالة صل الصلاة الحاضرة مراعاة لوقتها، ثم بعد ذلك صل الصلاة الفائتة. نعم. فإن خشي خروج الوقت قدم الحاضرة لأنها آكد، لأنها آكد وتعتبر أداء، فلو قدم الفائتة وخرج وقتها فتكون الفائتة قضاء، وهذه أيضا ستصبح قضاء. نعم. ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز ويجوز التأخير. هذا كلام تكلمنا عنه ولازلنا نقول لا يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقت الجواز إلى وقت الضرورة، بل عليه أن يصلي الصلوات كلها في وقت الجواز ولا يصليها في وقت الضرورة. نعم. ويجوز التأخير لغرض صحيح. نعم، ويجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة لغرض صحيح يدعو إلى تأخيرها، كأن ينتظر رفقة، ينتظر جماعة، كأن يعني فيه مسور يعني يدعوه إلى أن يؤخر، فنقول لا بأس بذلك. نعم، الآن سيذكر أمثلة. نعم. أيوة، الجماعة يصلون مع بعض، يصلون مع بعض. نعم. ويجوز التأخير لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة. كانتظار رفقة، رفقة يعني الآن بيسافر ولو بغى يصلي خاف أن تفوت الرفقة، لكن ينتظرهم حتى لا تفوت، أو انتظار جماعة وينتظر الجماعة حتى يصلي جماعة فتكون 27 درجة ولا تكون له درجة واحدة. نعم. كانتظار رفقة أو جماعة لها. نعم، جماعة لها أي لهذه الصلاة التي أخرها. نعم. ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته. الآن انتقل يا إخواني إلى مسألة أخرى، انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهو أن عليه صلوات ولكنه لا يخلو من إحدى حالتين، لا يخلو من إحدى حالتين، إما أنه يعرف الوقت الذي فيه وجبت عليه الصلاة، أو لا يعرف الوقت الذي وجبت عليه فيه الصلاة. خليكم معي، إنسان يعلم أنه العام الماضي في 1/1436 بلغ، خليكم معي في المثال حتى تفهم مراد المصنف، العام الماضي في 1/1436 بلغ، وما دام أنه بلغ إذن صار من أهل ماذا؟ من أهل الوجوب، أي وجوب هذه الصلاة، لكنه على المذهب من ذاك الحين إلى يومنا هذا لم يصلي، من حين بلغ إلى يومنا هذا لم يصلي، فهنا علم وقت الوجوب ولا ما علم؟ علم وقت الوجوب، ففي هذه الحالة على قول المصنف أنه يقضي الصلوات كلها من حين بلغ إلى يومنا هذا، لأنه علم الوقت الذي وجبت عليه الصلاة فيه. واضح هذه المسألة؟ طيب، الحالة الثانية أنه لا يعلم متى بلغ، أو أنه بلغ وهو يصلي ثم بعد ذلك مرت كم سنة وهو يصلي بعد ذلك ترك الصلاة، ولكنه ما يدري متى ترك الصلاة، فهمتم؟ ما يدري. هنا يقول فإنه يصلي على غلبة الظن، أي يصلي ما يغلب على ظنه أنه قد أدى الصلوات التي في ذمته والصلوات التي عليه. فهمتم الفرق بين المسألتين؟ الآن يبدأ بالمسألة الأولى، وهو إذا علم وقت الوجوب وسبق الوجوب معايا، ففي هذه الحالة يصلي من حين وجبت عليه الصلوات إلى وقتنا هذا، هذا إلى وقت الأداء التي يريد أن يؤديها، هذا المذهب كما قلنا وسننبه إن شاء الله على ذلك. نعم، أعد العبارة الأخيرة. ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيق... نعم. ومن شك فيما عليه من الصلوات، يعني أنا علي صلوات، يقينا علي صلوات، لكن شكيت ما أدري كم عددها. نعم، أيوة. وتيقن سبق الوجوب. وتيقن سبق الوجوب، يعني سبق الوجوب أي سبق زمن الوجوب وهو التكليف، وتيقن سبق الوجوب أي تيقن سبق زمن الوجوب وهو التكليف، متى كلف؟ أتيقن، قال أنه كلفت في 1/1436، تيقن. نعم، هذه الحالة الأولى. أيوة. أبرأ ذمته يقينا. أبرأ ذمته يقينا، ومعنى أبرأ ذمته يقينا يعني نقول له صلي من 1/1436 إلى يومنا هذا، فعليه العدد عاد يعد الله يعينه إلى يومنا هذا، فهمتم؟ نعم، أيوة. وإن لم يعلم الحالة الثانية اللي قلناها وهي الآن تكلم عنها المصنف، أيوة. وإن لم يعلم وقت الوجوب، فإن لم يعلم وقت الوجوب هو الآن بلغ وكان يصلي، ولكنه بعدما صلى فترة بعد البلوغ ترك. طيب كم؟ قال والله ما أدري، هي سنة هي سنتين هي ثلاثة، ما أدري. نعم أيوة هذا معناه. أيوة. وإن لم يعلم وقت الوجوب فمما تيقن وجوبه. فمما تيقن وجوبه، يعني متى الذي تتيقن وجوب؟ قال يعني من سنتين يقين، سنتين من سنتين يقين. طيب لكن من ثلاث؟ قال والله من ثلاث إني ماني متأكد، ماني متأكد، لكن من سنتين يقين. نقول صلي من حين تيقنت، من حين تيقنت. نعم أيوة. ومنها أي من شروط الصلاة. نعم طبعا هذا المذهب، هذا المذهب. القول الثاني يا إخوان ولعله أقرب من نواحي، وهو أن الإنسان إذا ترك الصلاة عمدا فترة ثم رجع فإنه لا يطالب بما مضى، لأمور. أولا أننا نعتبر من لم يصلي فهو كافر، فإذا ترك الصلاة سنة كاملة ما صلى فهو كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الكفر أو قال الشرك ترك الصلاة، كما في مسلم حديث جابر، وفي السنن ومسند الإمام أحمد حديث بريدة، والحديث صحيح العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. إذن نقول أنت في هذه الفترة كافر، فإذا رجعت للصلاة أسلمت من جديد، والإسلام يجب ما قبله. هذا أمر. الأمر الثاني أنه ترغيب له في الصلاة وترغيب له في الإسلام. لو قلنا له أنت الآن تركت الصلاة سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك، لازم تعيد الصلوات كلها ولا ما تقبل منك، وربي يعاقبك وربي يحاسبك، كأننا ننفره. بعض الناس يقول لك يا أخي أنا بعيد كل الصلوات هي واجبة، ما دام أني يجي الشيطان، ما دام أنك تركت إذن أترك. هذا ليس يعني فيه كأنه في تنفير، فلكن نقول أن من تاب تاب الله عليه، فمن ترك الصلاة شهرا أو أسبوعا أو سنة ثم رجع وتاب إلى الله، فالقول الثاني ولعله أقرب أنه يعتبر في فترة تركه للصلاة كافر غير مكلف، وبرجوعه إلى الصلاة عاد ورجع إلى الإسلام ولا يطالب بما مضى، بخلاف طبعا المغمى عليه، وهذه ما تكلمنا عنها وستأتينا إن شاء الله، إذا أغمي عليه هل يصلي أو لا يصلي؟ هذا زال التكليف بالإغماء، والمذهب وهو مذهب الجمهور أنه يقضي، أنه إيش؟ يقضي ما مضى، يقضي ما مضى. من عملت له عملية وكان في البنج 24 ساعة وفاتته خمس صلوات، فإنه إذا استيقظ من البنج يقضي ما مضى، وهذا حقيقة هو الأقرب وهو الصحيح. طيب نقف على هذا.